المركز مركز الإسلامي هنا نشر الثقافة في حاجة شديدة إلى أعداد من جريدة اللواء الإسلامي لإرسالها للخارج لنفاذ المخزون لدينا. احنا قلنا الناس اللي بتقرأ مجلة أو جريدة اللواء الإسلامي اللي بيشتريها بيقراها ما ترميهاش، هاتها يعني، هاتوا الأعداد القديمة، احنا بنبعت الأعداد القديمة، هم يهمهمش برة، احنا بعتناهم الأعداد الجديدة. البريد زاد زيادة فظيعة، الطرد بيتكلف دلوقتي 22 جنيه الطرد الواحد، عشان نبعت طرد واحد بنكلف الطرد الواحد 22 جنيه. فبنحاول قدر جهدنا ان احنا ما نحرمش حد. المراكز الإسلامية بنبعت لها طرود، واما الافراد اللي بيبعتولنا واحنا لنا افراد كتير قوي قوي قوي نعرفهم او هم يعرفونا، وان لم نلتقي من خلال البريد والرسائل والخطابات والى اخره. ولسه واحد قابلني ديك النهار من مش من رواد المسجد، هو من جيران المسكن، فوجئت بجاي بيجري بيسلم عليا بيقول انا احمل لك تحيه من ناس ما تعرفهمش. فبيحكي لي انه كان في فرنسا في باريس وراح صلى الجمعه في مسجد باريس، فناس ما نكشفوه عرب ومصريين قالوا له انت منين؟ قال لهم انا من اسكندريه. فاحتفلوا باحتفال شديد جدا وقالوا انت تعرف فلان مسجد موسى والشيخ ياسين؟ قال لهم ده انا جاره. فاحتفوا بيه اكراما له، يعني اكراما للجيره يعني. الناس ما نعرفهمش، ما نعرفهمش، لكن هم عارفينكم وعايشين معاكم، تروحوا لهم الشرايط بيسمعوا زيكم ما بتسمعوا، بنبعت لهم. فاللي ما بنقدرش نبعت له حاجه بنبعت له ايه؟ مجله لواء الاسلام، اهي برضو ايه، خصوصا بتوع افريقيا ما تتكلفش كتير، اظن بتتكلف حاجات بسيطه يعني. بنبعت مجله لواء الاسلامي، بنبعت كتاب الاسلام واركانه، بنبعت طرود خفيفه للافراد. فمن فضلكم اللي بيقرا اللواء الاسلامي بعد ما يقراها يجيبها لنا، بس بنطلب شرط ما كده، واللي عنده اعداد قديمه يجيبها لنا علشان نرسل اللواء الاسلامي. هي بتتكلم في موضوعات متعدده بيتعلموا منها العربي وهو بياخدوا فكره عنها. نعم. الاخ السيد جاد بشركه الملح والصودا مطلوب خارج المسجد لامر هام وعاجل جدا جدا. الاخ السيد جاد من شركه الملح والصودا مطلوب خارج المسجد لامر هام وعاجل، يتفضل. نعم. سؤال: قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة عند البيع والشراء نبيع ونشتري بغير أن نشهد، فما معنى قول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم؟ ما احنا قلنا أن الأمر بالإشهاد هنا للندب، للندب بس، يعني في حالة الاحتياج أو في حالة خوف المماطلة أو الإنكار نشهد في حالة البيوع. زي واحد بيشتري 100 فدان، ما هيشتريش 100 فدان كده منه له، هيجيب شهود ويعمل عقد وبيع وشراء وتوثيق في الشهر العقاري وما إلى ذلك. احنا بنقول ان الأوامر في القرآن تأتي على صيغ متعددة. الأمر في القرآن على الوجوب، زي وأقم الصلاة، ده يجب يجب. لكن مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فكلوا منها، من الأضحية في الحج، فكلوا فعل أمر. طب مين بيأكل من الخروف اللي بتبحه ولا بنشوفه حتى؟ ولا بنشوف الخروف فين؟ يبقى الأمر ده نقول أمر على إيه؟ عن يعني يندب لك، يعني إذا كنت أنت اللي بتذبح يبقى عشان هتفرع على الفقراء لما يلاقوك بتاكل معاهم، وده طيب إيه؟ قلوبهم يطمئنوا لما يأكلوه، فأمر على الندب. ولما يقول وأشهدوا إذا تبايعتم يبقى الأمر إيه؟ على الندب يعني، لكن مش لازم، مش لو ما عملتوش تحاسب، فهمت؟ الأمر الواجب اللي هو لو ما نفذتوش يحاسبك ربنا، خلاص؟ فأشهدوا إذا تبايعتم للندب، يبقى لو ما أشهدتش لا تحاسب. فكلوا منها اللي هي الأضحية وأطعموا البائس الفقير، فلو ما كلتش ربنا ما يحاسبكش. كذلك في شأن الطلاق، في شأن الطلاق والرجعة، الأئمة قالوا إيه؟ قالوا إن الأمر بالشهادة هنا أمر على الندب وليس على الوجوب. وأشهدوا ذوي عدل منكم، هل يجب؟ يعني كل ما الراجل يجي يزعل مع مراته يرمي عليها يمين طلاق يقول لها استني شويه، يروح خبط على الجيران يقول له تعالى سي حسن، ويخبط على فوق تعالى سي مصطفى، ويجيب الاثنين عشان يرمي عليها اليمين. هل يعمل كده؟ لو الايه دي على الوجوب واشهده سوي عدل، يبقى ما ينصحش واحد يقول لمراته انها طالق الا في حضور اثنين شهود. فقالوا الامر بالاشهاد هنا على الندب، بعضهم قال الامر على الندب لكن في الرجعه على الوجوب، وده الامام الشافعي، الامام الشافعي اللي قال كده، قال لما يجي يرجعها بقى لازم يجيب اثنين يشهدوا. وغيره قال ايه؟ قال لك لا برضه زي ابو حنيفه، قال لك ده لو طبطب عليها كده او نظر اليها نظره رغبه رجعت، يبقى الوقت هو معاه في البيت وفي فترة العدة واشتهاها ونظر إليها بشهوة وأراد أن يصالحها وطبطب عليها ويقبلها، يقول لها استني يطلع خبط على الجنب ويقول تعالى صالح مراتي، لا طبعا. فعشان كده أغلب العلماء قالوا إن الأمر بالإشهاد هنا على الندب، ما عدا الإمام الشافعي قال إن الإشهاد في الرجعة إيه؟ على الوجوب. فبضرب لك مثال زي وأشهده إذا تبايعتم، فبقول لك الامر ده على الند مش على الوجوب، بدليل ان احنا بنروح نشتري من غير ما نجيب شهود، بنقول له هات بساق جبنه، بساق جبنه ده كان زمان من 100 سنه، مثلا بجنيه جبنه، ما بنقولش هاتوا شهود. نعم. قلتم فضيلتكم في الخطبه الماضيه ان كلمه عيسى في قول الله عسى، اسف إن كلمة عسى في قول الله واجبة التحقيق، وفي سورة الإسراء يقول الله تبارك وتعالى في شأن بني إسرائيل عسى ربكم أن يرحمكم، وفي الفاتحة يقول الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم، ولذا وجب عليهم الغضب أزلا، فكيف نوفق بين الآيتين؟ أبدا يا ابن حبيبي، الاثنين ماشي. عسى ربكم أن يرحمكم، وقد رحمهم الله فعلا لأنهم استقاموا بعد الهجمة الأولى، استقاموا ده حقيقة، بعد كده قال لهم وإن عدتم عدنا، تبقى عسى ربكم أن يرحمكم في الحالة دي، في الحالة دي لما سلط عليهم عبادا له فجاسوا خلال الديار عرفوا أن الله حق وعادوا إلى الاستقامة واستقاموا، فرحمهم الله وأعطاهم وأمدهم، حين تجبروا مرة أخرى ضربهم الضربة الأخرى. بس فهمت إزاي؟ فعسى واجبة التحقيق، عسى ولعل بدم قالها ربنا سبحانه وتعالى، وسوف يعني مثلا إيه يقول لك سوف آتيك، تفيد التسويف في كلام البشر، التسويف يعني إيه؟ التأجيل. وزي ما يعقوب قال لبني، شوف فرق بينه وبين يوسف، يوسف قال لهم ايه؟ يغفر الله لكم، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم. لما راحوا لابوهم يعقوب قالوا له يا ابانا استغفر لنا، قال لهم سوف استغفر لكم ربي. شوف ده ايه؟ قال ايه؟ وده قال ايه؟ هذا سوف وهذا لم يسوف. ليه؟ لان يوسف صاحب حق، يوسف صاحب حق، بتنازل يوسف عن حقه خلاص، واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ يعقوب مش صاحب حق، مش هو اللي اترمى في البير، واضحه ولا مش واضحه؟ فهذا سوف وهذا لم يسوف، ده بدام اتنازع عن حقه خلاص ربنا سبحانه وتعالى هيعمل فيك ايه؟ ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وامنتم، خلاص ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. التاني سوف، سوف لانه برضو اب وعاوز يحسسهم انهم غلطوا، وفي الوقت نفسه الموضوع مش بتاعه مش حقه. لكن كلمة سوف اذا قالها الله تبارك وتعالى تفيد ايه؟ التحقيق وليس التسويف، ولعل لا تفيد الترديد كما تفيد في كلام البشر، ولعلها ولعلها ولعلها ولعل الذي عقد العقود يحلها. كلمة لعل إذا قالها الإنسان تفيد إيه؟ الترديد قد وقد، لكن لو ربنا قال لعل يبقى خلاص. وكذلك كلمة إيه؟ عسى، خلاص تفيد إيه؟ التحقيق. نعم. فعسى ربكم أن يرحمكم وقد رحمهم فعلا، لكنهم إيه؟ عادوا، قال لهم وإن عدتم إلى العصيان عدنا إلى تسليط الناس عليكم. نعم. كثيرا ما نسمع فضيلتك تستشهد بأبيات من قصيدة الإمام البصيري، والقصيدة بها كثير من الكلمات الصعبة، فهل نستأذنكم في أن نجعل ليلة من مجالس الثلاثاء نشرح أبيات هذه القصيدة على أن تسجل على شريط خاص، ونعيش في رحاب مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والله لا، أشوف ما أقدرش أسيب حديث سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتكلم في البصيري، وإن كان قصيدة البصيري هي عبارة عن مدح في سيد الخلق، لكن هيبقى خروج عن المنهج بتاعنا. منهجنا يوم الجمعة قرآن، ويوم الثلاثة إيه؟ حديث، وإلا هنتهم من المتربصين بنا، هيقول لك بس الشيخ حسين الدرويش بقى صوفي، ويلا شوية شوية حقوق وفق الله وبتاع، يعني هتبقى مش مظبوط. لكن إن شاء الله أنا هشرح لك القصيدة مكتوبة، ونطبعها ونوزعها للي عاوز مجانا كده. يبقى إيه؟ يبقى كده، يبقى انت خدت القصيده بشرحها، اشرح لك كلماتها بحيث تستوعبها ونطبعها. ان شاء الله احنا هنطبع هنا من الان فصاعد، مش دلوقتي يعني، لكن بنسعى الان الى الحصول على مطبعه عندنا في المسجد نطبع عليها ايه، نفرغ بقى الشرايط ونطبعها. في ناس تقدر تشتري الشرايط، في ناس ما تقدرش تشتري الشرايط، يعني عشان العلم يبقى مسموع مكتوب. فان شاء الله نبقى نشرح لهم القصيده ونديها لهم بتوع نشر الثقافة مشروحة مشكلة، وتبقى سيادتك تطبعها وتفضل. هل تلقين الميت سنة؟ وهل حدث تلقين لميت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، تلقين الميت سنة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، تلقين الميت سنة. نعم. بعض الإخوة بعدين بيشتكوا من عدم قراءة الأسئلة، يقولون رغم أننا لنا في المسجد سنين طويلة ونحرص على عدم تكرار الأسئلة، نرجو معرفة المقاييس التي على أساسها يتم قراءة الأسئلة أو رفضها. هو الحقيقة ما فيش مقاييس ولا حاجة، غير أنهم اللجنة اللي قاعدة قدامي دي بيقروا الأسئلة وشوف إيه، لقوا السؤال ده جه قبل كده ما بيحطهوش، لقوا السؤال مثلا السؤال ممكن حد يجاوبك عليه من شيوخ المسجد اللي بيدرسه كل يوم، فبيقول لك يعني سؤال ممكن الناس تجاوبك عليه يوم الحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثة، يوم السبت كده، قصدي قصدهم بس، وبيحاول قدر جهدهم انهم لما يجي يتخطوا 300 سؤال يطلع من 30 سؤال لازم هيغلط قال لما لا يسأل لازم، بس هي دي الفكرة. لكن ان شاء الله احنا نحاول ان احنا نجاوب بسرعة وناخد أكبر قدر ممكن من الأسئلة. فضل. يسأل بعض الإخوة عن المواعيد الجديدة لإذاعة برنامج صفحات من الإيمان بإذاعة الإسكندرية. في الدورة التي بدأت منذ يومين أصبحت مواعيد إذاعة البرنامج كالتالي: الاثنين والأربعاء الساعة 10:15 مساء، والجمعة صباحا 9:15. كويس، دي مواعيد كويسه دي، الاثنين والاربع الساعه 10:15 بالليل، ويوم الجمعه الساعه 9:15، مواعيد كويسه جدا. وفي برنامج تلفزيوني اظن في القناه الثانيه يوم الاربع الساعه 4:30، ده في دوره جديده ما اعرفش اسمه ايه، لكن اظن لنا فيه حلقات، ما اعرفش كانت هتتذاع بكره ولا ما تتذاعش، في برنامج تلفزيوني الساعه 4:30 القناه الثانيه يوم الاربع، هدى الله باين ولا ها مش عارف اسمه. اتفضل. سؤال: ما هو الفرق والبرنامج بتاع مصطفى محمود بتاع العلم والايمان اتعدل، كان يوم الثلاث اتعدل برضه في الدوره الجديده، ما اعرفش ايه حكايه الدوره دي كل شويه يعملوا. نعم. ما هو الفرق بين الكلالتين، الكلاله التي اشتملت عليها الايه التي في اول الربع الثاني من سوره النساء، والتي في آخر آية من نفس السورة؟ آخر آية من نفس السورة الكلالة هو من قطع أصله وفرعه، اللي ملوش أب وملوش ابن ادي الكلال، وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت، فالكلاله رجل او امراه ملوش اب ولا ام وملوش اولاد، ادي الكلاله، ادي ايه الكلام. نعم. هل يصح ان يعمل الانسان المسلم خياط حريمي الى جانب عملي كخياط رجالي، خاصه وان هذه الملابس الحريمي جاهزه وانا لا اخذ مقاسات من احد؟ والله الغريب انا سئلت السؤال ده في القاهره، وكنت في جمعيه من الجمعيات الخيريه في القاهره، جمعيه التعارف الاسلامي، وسئلت السؤال ده من سيدة قالت لي ان جوزها بيشتغل خياط حريمي، دي شغلته بقى مش الى جانب عمله كخياط رجالي، ده هو شغلته خياط حريمي. فبتسأل عن طبيعة العمل، فقلت لها نحن نرى ان هذا العمل لا يليق، فيه الحرمة، لانه حتى اذا ما خدش مقاساتها اهو حيعمل حاجات ما يصحش تلبسها، هيعمل حاجات عارية، حاجات قصيرة، حاجات يعني فيها الشبهة، إن لم تكن حراما يعني إذا جات له الست وخد مقاساتها وما إلى ذلك وعمل لها بروفات وكده يبقى طبعا حرام، وإذا ما خدش المقاسات وعمل بطرونات واشتغل لوحده بعيد عن النساء زي اللي بيعمله جاهز، اللي بيفصل جاهز ده بيعمل حاجات ملابس جاهزة فيها الشبهة، لازم ينوي إنه الملابس اللي بيعملها دي مدام قصيرة ومش إسلامية لازم تكون نيته انه بيعمل الملابس دي عشان الست تلبسها فين؟ في البيت. طب ولما يبقى الفستان ب 300 جنيه انا الست هتلبسه في البيت دي؟ واخد بالك ازاي؟ يعني فيها الشبهه برضه. فقلت افضل له، جاوبت الست وقلت لها افضل ان جوزك يفتح محل بوتيك يعني كده، ولا محل صغير يعني يبيع فيه حاجات كده، يعني يحول قدر جهده ويحول نفسه. فانت اذا كنت بتسال على انه ده خياط رجالي هل يصح يعمل كمان حريمي؟ طب ما ربنا رزقك بانك بتعرف تخيط للرجال، كفايه عليك الرجال يعني، رغم انك ما بتاخدش مقاسات لكن هتعمل ايه؟ هتعمل ملابس اسلامي اسلاميه يعني؟ ما فيش مانع، ملابس حريمي اسلاميه طويله سابقه تستر العوره ما فيش مانع، انما هتعمل بقى حاجات ديكولتيهات وحاجات مفتحه ومش ها، يبقى كانك انت بتعاون على ايه؟ على المعصيه، بتعاون على المعصر. ولو الستات اللي بتلبس قصير ما لقيتش قصير ولقيت كل الخياطين بتوع الستات وكل المحلات بتبيع ملابس محجبات هيلبسوا ازاي ويعملوا ازاي؟ هتلبس غصب عنها. ها نعم. مطلوب معرفة الفرق بين الآيتين في سورة النساء عن الكلالة، حيث في الأولى للذكر مثل حظ الأنثى ذكر مثل حظ الأنثيين. لا ده الكلام ده كلام بقى في الفقه، ده مش عن معنى كلمة الكلال، دول إخوات شقة ودول إخوات من أم، أدي الفرق، أدي الفرق. هنا للذكر مثل حظ الأنثيين لأن دول إخوات من أب، هنا اللي كله زي بعضه لأنهم إخوات من أم، أدي الفرق، أدي الفرق. الفرق هنا فرق ايه؟ في المعاملات، في المواريث. نعم. امتلك سياره لبيع سندوتشات، وياتي شهر رمضان واضطر للبيع نهارا حرصا على رزقي اليومي، وبالطبع يشتري مني بعض المسلمين المفطرين، فما الحكم افادكم الله؟ رزقك يا بني لا يزيد ولا ينقص، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لما هتبيع سندوتشات بالنهار للمفطرين لن يبارك لك في رزقك لأنك أعنت على المعصية، وإذا بعت بالليل بس مين عارف؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلما عند الله لا يدرك بالمعصية أبدا، رزقك هو هو، كل مهنالك أنت اللي بتختار، يا تاخده من حرام يا تاخده من حلال، لكن رزقك مكتوب، مكتوب لك في اليوم النهاردة رزقك مكتوب لك 10 جنيه، وأنت مخير، لو خدتهم من هنا يبقى حلال ولو خدتهم من هنا يبقى حرام، لكن هم 10 لا هيزيدوا ولا هيقلوا. فاتق الله في نفسك ولا تسعى أن ترتزق من حرام. صاحبة هذه الرسالة تقول: أعمل موظفة، مرتبي زائد مرتب زوجي 350 جنيه، رزقنا الله بأربعة أولاد، الأول بالهندسة، الثاني بالطب، والثالث بالثانوي، والرابع بالإعدادي، لا نمتلك شيء غير مرتبنا والحمد لله. ربنا يبارك لكم. لي أخوات قادرات أعطاهم الله مالا يخرجون عنه الزكاة، في بعض الأحيان يعطونني جزءا منه الزكاة للإنفاق ولمساعدتي في المعيشة حتى لا أمد يدي وأستلف من أحد، والسؤال: هل تجوز علي الزكاة؟ طبعا طبعا تجوز. أولا اللي بيطلع الزكاة أخواتك، والأخ ممكن ياخد زكاة أخوه. النقطة التانية، حسب وصفك كده تاخد 350 جنيه مرتبك على مرتب جوزك 350، وما شاء الله عندك أربع أولاد، اللي في الطب واللي في الهندسة واللي في السنة واللي في الإعداد، 350 جنيه أكلكوا عيش حاف في الزمن اللي احنا فيه ده، حسب ما الواحد شايف الجزمة بكام. يعني انت عاوز تجيبي أربع جزم، أربع جزم دول مش أقل من 100 جنيه، مش كده؟ الجزمة بعشرين جنيه النهاردة. هتجيبي بدلة وهتجيبي قميص وهتجيبي شراب وهتجيبي بجامة وهتجيبي ملابس داخلية بكام عشان تكسي العيال دول صيف وشتاء؟ وبعدين الدروس الخصوصية ومصاريف الكلية ومصاريف الكتب، واللي بتاع الهندسة ده عاوز مسطرة وعاوز ترابيزة وعاوز برجل وعاوز أدوات، وبتاع الطب عايز بلطو أبيض يروح بيه، مش كده برضو؟ عاوز وعاوز، العيال عاوز، طلباتهم كتير. ده الكلام ده كمان ايه المفروض ان مفيش علاج ومفيش طب ومفيش دكاتره ومفيش ومفيش ادويه. طب كيلو اللحمه بعشرة جنيه، مش بعشرة جنيه كيلو اللحمه؟ عشرة جنيه كيلو اللحمه. طيب لما يبقى كيلو اللحمه بعشرة جنيه، نقول عشرة كيلو في الشهر، عشرة كيلو في الشهر، انتوا ست انفار، عشرة كيلو في الشهر، يعني تاكلوا لحمه في الشهر عشر مرات، كل مرة تجيبي كيلو، كل واحد ياخد حتة كده قد البندقة، يبقى على 10 كيلو في الشهر، 10 في 10 بكام؟ طب خلاص فاضل في ما هي بقى 100 كلها 350 جنيه، هيركبوا بكام مواصلات؟ يروحوا بكام ويجوا بكام؟ البيضة ب 10 ساخ بكام؟ طيب طيب معلش، مرة جاية حاجة حافظ إن شاء الله، حاجة مذاكر، البيضة ب 15 قرش. يا سبحان الله، 15 قرش؟ انا صعب، انا مصر ما باكلش بيض عشان كده مش عارف سعره كتير قوي. طيب البيضه ب 15 قرش، شوف الجبنه بكام والفول والحاجات دي، حاجه شيء غالي، شيء غالي وشيء صعب. فطبعا لما تبقى عندك اربع اولاد كده و350 جنيه ما يكفوكيش، هل تستحق للزكاه؟ وانا مره في الجامعه ده زمان قلت، وقلت في مصر اي موظف حكومه، اي موظف حكومه من أول وكيل وزارة، وكيل وزارة ونازل، إذا كان أمينا لا يمد يده، لا يرتشي، لا يزور، مرتبه بس وكيل وزارة ونازل، مستحق للزكاة. ده حقيقة، حقيقة للأسف الشديد. فطبعا يمكن أنت بتقولي 350، في ناس يقولك يا كويس 350، لا ده بس ربنا سبحانه وتعالى ساعات يبارك، يعني واحد يكون بياخد 100 جنيه وعنده 3 4 عيال في المدارس وربنا يبارك له، دي بركه. لكن احنا بنتكلم على الوضع العام، 350 جنيه زوج وزوجه موظفين وعندهم 4 عيال في الجامعه والمدارس، لا مستحقه للزكاه. كلي هنيئا مريئا، الزكاه اللي بتديها لك اخواتك ما ان شاء الله مقبوله، وان شاء الله ربنا يبارك لهم، وربنا سبحانه وتعالى يكفيكي يكفيكي. نعم. جاءنا من الاستاذه ايمان حمزه، كريمان حمزة، أن برنامج هدى الله والذي يتناول أحاديث فضيلتكم تبدأ إذاعاته اعتبارا من يوم الأربعاء 8 فبراير في الساعة 4:30 بعد الظهر، والحلقة كل أسبوعين. 8 فبراير يعني الشهر الجاي إن شاء الله. منذ 30 عاما اتفقنا نحن 8 أفراد على إفساد 3 أفدنة زراعية، وأقسمنا على كتاب الله أنه عندما يعرف منا أحد لا يبلغ عن الآخرين. وبعد جريمتنا 20 يوما طلب من مقدم السؤال وأخويه الحلف على المصحف بدوار العمدة بأننا غير مشتركين ولا نعرف من المتسبب، فأقسمنا على ذلك، وفي حالة عدم اليمين نكون نحن الفاعلين. وتمر الأيام ويستيقظ ضمير الإنسان وأشعر بقلق ليل نهار، علما بأنني تبت إلى الله وأريد من فضيلتكم أن أعرف المطلوب مني حتى تكون توبتي خالصة لله تعالى. لابد من إصلاح ما فسد. التوبة هنا ناقصة، التوبة ناقصة، تاب وأصلح لازم. أنت دلوقتي باليمين ده اللي حلفته ضيعت حق إنسان صاحب أرض أفسدت، هذا الإنسان الذي أفسدت أرضه لابد من أن تصلح. فإذا كان اتهم شخص آخر بالإفساد وعوقب، وجب عليك أن تبرئه وأن تعوضه. وإذا لم يتهم أحد وقيدت القضية ضد مجهول، فقد خسر صاحب الأرض الفدادين الثلاثة، فلا بد من تعويضه حتى تصح توبتك. لو أنت سألت وقلت طب زمايلي اللي معايا احنا كنا ثلاثة، أنا توبت الاثنين التانيين ما لهمش دعوة، ما تبوش وما لهمش دعوة، أنت تتحمل نصيبك من الإفساد بواقع إيه؟ التلت، فتصلح التلت حتى تكون التوبة صادقة مقبولة إن شاء الله. زي اللي سرق، زي واحد سرق من واحد 100 جنيه وبعدين تاب بعد 10 سنين، طب يعمل إيه؟ لازم يرجع للراجل 100 جنيه. نعم. وصلنا من بعض الإخوة يطلبون الدعاء لدويهم وأصدقائهم من المرضى والمتوفين. الفاتحة أن ربنا سبحانه وتعالى يرحم موتانا ويشفي مرضانا. جاء في شرائط المحظورات نصيحة يقال فيها: إن استطعت أن تعرف ولا تعرف فافعل، وإن استطعت أن تمشي ولا يمشى إليك فافعل، وإن استطعت أن تسأل ولا تسأل فافعل. نريد أن نعرف المقصود من هذه النصيحة. مثالي في الشرائط كانت مشروحة قوي. أنا بقول إيه؟ كلما كان الإنسان طالبا للعلم هيحصل منه إيه؟ هيروح يدور على العلم، هيسمع مش هيتكلم، هيسأل مش هينسأل، هيعرف مش هيتعرف، هيمشي مش هيمشى إليه. يبقى كده في الأمان المطلق، صح؟ أي واحد في اللي قاعدين دلوقتي، أي واحد فيكم آمن تماما. أولا أنت خارج من بيتك فرشت الملائكة أجنحتها لك رضا بسعيك، أول حاجة إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، أدي أول حاجة. الحاجة التانية، أنت خارج جاي هنا تتعلم وربنا سبحانه وتعالى وفقك لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من سلك سبيلا إلى العلم سلك الله به سبيلا إلى الجنة. النقطة التالتة، أنت قاعد في المسجد والجلوس في المسجد صلاة، ولو لم تصل من الصلاة إلى الصلاة كفارة، ومن جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة. والحديث واضح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. النقطة اللي بعد كده، إن إحنا كل شوية نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنت كل ما تسمع اسمه تقول إيه؟ عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. النقطة الخامسة، هقول أنت جاي ما انتش فاهم حاجة أبدا، وما انتش عارف حاجة أبدا، وما انتش داري بالدنيا، أدي جاي تضيع وقت. أكتر من كده بقى هعتبرك جاي تضيع وقت، ماشي بالصدفة معدي، قلت إيه ده جامع الموسى؟ يا عم ده إحنا بنسمع كتير عن موضوع جامع الموسى والناس اللي فيه، ما تعال نخش نقعد لنا شوية مع الجماعة دول نشوف بيقولوا إيه. اظن ما فيش اوحش من كده بقى. المفروض يعني المفروض تعرف لو انت كده وبالصدفه وقلت يا عم يلا نخش نشوف ايه الموضوع وجاي بالصدفه، هتخرج من الجامع ده ما عليكش ولا ذنب ولا ذنب لو انت كده. ليه؟ هم الجلساء لا يشقى بهم جالسهم. الحديث واضح، الحديث واضح انه ما جلس قوم يتذكرون ويذكرون الله تبارك وتعالى الا حفتهم ملائكه، ومش كده برضه، وتكأكأوا عليهم حتى يكونوا بينهم وبين السماء. فاذا انتهى المجلس صعدت الملائكه الى الله فسالهم وهو اعلم بهم اين كنتم، هيقولوا كنا في الحته الفلانيه. بيعملوا ايه؟ قال يا رب يسالونك ويستغفرونك وعاوزين ايه؟ يقولوا يطلبون الجنه. هل راوها؟ يقولوا لا ما شافوهاش. امال لو شافوها يعملوا ايه؟ طبعا اشد طلبا. طيب وايه كمان؟ يقولوا مش عاوزين النار، خايفين منها يا رب. يقولوا هل راوا النار؟ يقولوا رب لم يروها. يقول فكيف اذا راوها؟ تقول الملائكه يكونون اشد هربا منها وطلبا للنجاه. يقول عاوزين ايه؟ يقول عاوزين رضوانك ومغفرتك، يقول اشهدكم اني قد غفرت لهم كله. فالملائكه تقول بس في نقطه، يا رب كان معهم فلان ليس منهم، ده مش من رواد المسجد ولا حاجه، ده بعيد. يا رب كان معهم فلان ليس منهم، كان مارا فجلس معهم. يعني جاي من المستشفى مروح لقى زيطه وزنبلته وزحمه، ايه الموضوع؟ جامع ناس، هنخش نقعد شويه. هروح البيت اعمل ايه؟ هروح البيت اعمل ايه؟ هنخش نقعد شويه. كان مارا فجلس معهم. يوم ربنا يقول لهم ايه؟ وله قد غفرت، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. يبقى معنى كده بقى، شوف يعني لو انت جاي تضيع وقت وتتسلى مغفور لك برضه. يبقى كل يبقى اللي قاعدين دول كلهم فين بقى؟ في امان. واضح؟ تعال بقى نشوف اللي قاعد على الكرسي، نشوف بقى اللي قاعد على الكرسي هل في الامان ده؟ ابدا ابدا. ليه؟ لانه كل كلمه بيقولها هتبتدي تتحسب عليه، هل قالها رياء؟ هل قالها مخلصا من قلبه؟ هل قالها بعلم أم أفتى بغير علم؟ الكلمة هو بيقولها الناس بتعمل بيها، الصح ولا الغلط؟ هنا هو محطوط تحت المجهر والميكروسكوب. نيته ايه بقى؟ انت لو جاي مالكش نية، جاي ضيع وقت، غفر لك. لكن اللي قاعد على الكرسي ده يا ناجي يا هالك، ما فيهاش وسط. ربنا يجعلنا من الناجين. فهمت بقى الكلام؟ فإذا استطعت أن تمشي ولا يمشى إليك فافعل. دلوقتي أنا ماشي ولا مشي إلي؟ مشي إلي. عرفت إزاي؟ رايحين فين؟ رايحين للشيخ حسين. يا دي المصيبة السوداء. إنما أنت ماشي جاي، فأنت آمن، آمن 100%. وكثيرا ما تحدثني نفسي، كثيرا وانا اقعد تحت كده اقول اما لو كنت، وخصوصا لما بقيت اقعد على المنبر تحت كده على ما يؤذن ويخلص القران والبتاع، اقول لو انا دلوقتي قاعد كده وواحد تاني بيطلع وانا قاعد بسمع، يا كانت تبقى حلوه حلاوه. ساعات كثيرا ما تحدثني نفسي بهذا خوفا ووجلا، وبطلع المنبر ده يعلم الله بي انا طالع ازاي، جسمي ما فيش فيه شعره ما بتنطفتش من الخوف والرعب، وانا واقف كده والعالم كله بيبص كده وانا مأخوذ على كل حرف. فيعني ادي يمشى اليك خطر ان تسال ولا تسال. لما تسال بتدور على دينك، لما تسال ربنا هيوفقك، لكن لما تسال ايوه يا عم الشيخ حلفت على مرتي وقلت عليا الطلاق كذا كذا كذا كذا كذا، لا لا لا ما في حاجه يا شيخ، لا لا لا ما فيش حاجه، ده كلام ده لغو وبتاع. راح الرجل وقد طلق امرأته وانت ابحت له فرج لا يحل له فاصبح زانيا. يا خبر اسود، يا خبر اسود. انا زي ابن عباس، راح الواحد قال له يا ابن عباس يا ابن عباس حلفت على امرأتي ثلاثا او طلقتها ثلاثا بكلمة واحدة. فسكت ابن عباس يقول الراوي فظننت انه سيرجعها اليه، ظننت انه سيرجعها اليه او رادها عليه. فسكت طويلا ثم قال يركب احدكم احموقته ثم يأتي مسرعا ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس يا ابن عباس، لقد جعل الله لك مخرجا لو اتقيته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولكنك لم تتق الله فطلقتها طلاقا بدعيا بانت منك وحرمت عليك. انا مالي بقى؟ انا مالي يعني، واخد بالك؟ فوجه كثير من الصحابه كان ما يرضاش يفتي في الطلاق، وانا كنت زمان افتي فيه، ربنا يغفر لي ويرحمني، كنت زمان بفتي. مهما اجابوك انت في امان، حتى وان كانوا جاوبوك ايه غلط، لكن لما تنسال وتجاوب انت بقى وطلع جوابك ده غلط، تروح فين؟ يا خبر اسود. كمان لما انت تعرف ولا تعرف، هتعرف المشايخ وتروح تعرف الشيخ ده وتعرف الشيخ، تقول دعيلي يا سيدي الشيخ، يقول لك ربنا يصلح حالك يا ابني، غير لما تبقى مشهور كده والناس بتبص عليك، حركاتك مرصوده وطريقتك مرصوده وكل حاجه متشافه ومحطوط كده عن تحت، وقد يدخلك الغرور، يدخلك حب الشهره، فكل ده خطر. فهمت؟ ادي الكلام لا اكثر ولا اقل، هذا هو المعنى. لكن اذا قيد الله تبارك وتعالى للانسان يعني موقفا او اجلسه مجلسا او اقامه مقاما لم يسع هو اليه، كان على الله ان يوفقه. فمن هنا لا يسعى الى الامامه لانها هبه، هبه لا تتكلف وانما توهب، توهب. ومن تكلف الامامه ابتلي بها، انك تقوم الناس في صلاه او تطلع تخطب في منبر او تدي درس كده من غير ها، انت من تلقاء ذاتك تبتلى على طول، غير لما تكلف. اذا كلفت وعنت، واذا تقدمت ابتليت، وخصوصا الامام، لان الله تبارك وتعالى علمنا في كتابه ان الامامة هبة منه، في قوله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما. تبقى الإمامة إيه؟ هبة. غير لما تروح طالع أنت المنبر وتقول أيها الناس تعال، مين قال لك؟ مين أذنك؟ مين عطاك الإذن تطلع تعمل المنظر ده؟ ضاع، ابتلي بها. غير لما تيجي الناس تشيلك وتحطها غصب عنك، أو يؤذن لك من شيخك، أو يؤذن لك من هنا أو من هنا. نعم، ربنا سبحانه وتعالى يتولانا برحمته ويلهمنا الصواب والرشاد والسداد، واجعلنا دائما وابدا مخلصين لوجهه الكريم. صاحب هذه الرساله بيقول ان زوجته حامل في الشهر الاخير، نظرت في نفسي ان قامت زوجتي من الوضع ان اعمل ليله للاهل الله، وبالفعل اشتريت خروف، وبعد 3 ايام مات هذا الخروف. بيقول زوجتي وضعت والحمد لله، اريد راي فضلاتكم، هل اشتري غيره ام يكون هذا الخروف وفى نذري؟ الخروف ده راح لاهل الله، الناس كانت، حد شبع، حد قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا، يبقى تجيب غيره، يبقى ربنا سبحانه وتعالى عاوزك تجيب غيره، ها؟ لكن لك ثوابك ولك اجرك. لكن مين عارف، الخروف يمكن كان صغنن، كان عوج، كان مش عارف، ما اقدرش اقول يعني. صح فيها تكون ده عتاب، عتاب، وصح يكون ايه عقاب، وصح يكون ايه اجر، اجر. ربنا بيحبك وبيقول لك ادفع كمان، ده انت مراتك كان هيحصل وهيحصل وهيحصل، ايه خروف يعني؟ لا، عاوزين خروفين، الاجر اكتر، ها؟ فلا تجيب غيره. ايضا هناك سؤال في النادر، يقول صاحبه: قلتم فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي ان النادر لابد ان يوزع باكمله، وعلى صاحب النذر أن لا يأخذ منه شيء. والسؤال: نذرت أمي أن تذبح عجلا عندما ينهي أخوايا الاثنان الخدمة العسكرية على خير، والحمد لله قد أنهي الخدمة، وكان في نيتها أن يتم تقسيم العجل جزء لإخواننا في الله، وجزء لأقاربنا، وجزء لنا في البيت، فهل يصح ذلك؟ أيوة يصح، إذا كان ذلك في نيتها عند النذر. يعني إذا جيت قلت أنا أو هي قالت أنا إن شاء الله الولاد لما يطلعوا من التجنيد هنذبح عجل ونعمل ليلة لإخواتنا وحبايبنا، ونعزم العيلة ونأكلهم ونوزع الباقي إيه على الفقراء، جايز صح. إنما من نذر دون أن يحدد نادر قال لك حد بخروف لأهل الله، هنا بقى فروته تحرم عليه، الفروة الرأس الجوارع تحرم عليه. لكن إذا قلت حد بخروف أفرق تلته وآكل منه وأعزم قرايبي مفيش مانع، حسب النذر، حسب النذر، حسب النية وضيوفه نذوره. الجماعة بيشتكوا منكم اللي بيلموا الفلوس، بيشتكوا منكم بيقولوا ان انتوا بتقصروا، يعني الصناديق لمت 755 جنيه، 755 جنيه بسيطة مش كده، مش أقل دايما، أظن كانوا بيبقوا 1500 مش كده ولا ايه؟ طيب يعني خدوا بالكم الموضوع ده، اللي ما يحطش يحط، واللي بيحط تعريف يحط سخ، يعني مش عاوزين نتكلم في الموضوع ده تاني، ده حاجة بتاعتكم، جامع بتاعكم وانتوا اللي بتبنوه، ربنا يتقبل منكم، ربنا اللي بيديك وربنا اللي بياخد منك، ربنا اللي بيديك وربنا اللي بياخد منك، وما نقص مال صدقة. يقول لنا مدرس التربية الدينية إن من خرج من البيت وذهب إلى المدرسة وهو جنب فإنه يكون ملعون، ويقول لنا أيضا إن كل خطوة يخطوها فإن الله والملائكة يلعنوه جميعا. قول له جبت الكلام ده منين يا مدرس التربية البدنية؟ طبعا مدرس التربية البدنية بتاع ألعاب، يعني مش معقول تربية دينية يقول كده التربية دينية، ما هي وزارة التربية والتعليم بتحط أي كلام، وزارة التربية والتعليم لا تربية فيها ولا تعليم، اسمها بس كده وزارة التربية والتعليم، لكن لا فيها تربية ولا فيها تعليم، فيها شقة في راجل النهاردة عنده عيل في المدرسة ما بيشتكيش، في بني آدم عنده عيال في المدرسة ما بيشتكيش، العيل ما بتعلمش في المدرسة، العيال في الحضانة بتاخد دروس خصوصية، شيء مذهل، شيء مذهل، اولى ابتدائي وثاني ابتدائي وثالث ابتدائي بياخدوا دروس، وبياخدوا دروس في خصوصيه والحصه ب6 جنيه، ايه ده في كده في الدنيا؟ عيل داخل يلعب، المفروض يلعب، يعني لسه نعلمه المدرسه نحببه فيها ياخد دروس وامتحانات وسنتين في سنه وحاجات، وكل سنه يطلع تقنين شكل وتعليم شكل، شيء صعب. يعني الناس مش ناقصه بلاوي عشان يجي مدرس تربيه دينيه يقول لهم ملعون ومش ملعون، لحظه لا تجوز مطلقا بالشكل ده، نقول له بقى ونكتب له جواب ومن غير ما حد يقول اسمه، اذا كنت انت تلميذ في المدرسه ولا حاجه زي كده ولا ايا كان، اكتب له كده قول له وماذا تفعل الفتاه الحائض حين تذهب الى مدرستها؟ تعمل ايه؟ ملعونه تعمل، وهذا امر كتبه الله على بنات ادم، وتروح مديله بقى على وشه كده اهو حديث. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا من أصحابه، طبعا مش حول اسمه عشان نخلي المدرس يدور، ها يتفتح شوية ويقرأ يتعلم بدل ما يفتي بغير علم، لسه كنا بنتكلم في الفتوى دلوقتي مش كده، بيفتي من غير علم. ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني إيه وما أنا من المتكلفين؟ يعني لا أتكلف ما ليس لي به علم، ما قلته علمت وما لا أعلمه أقول فيه لا إيه لا أعلم، عشان كده قالوا التكلف حرام، بلح ما تكلفش الإجابة، ومن قال لا أدري فقد أفتى. مر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على أحد الأصحاب فلم يرد عليه السلام، وذهب الصحابي مسرعا وجاء يقطر رأسه ماء، فقال عليكم السلام يا سيدي يا رسول الله. قال له ما منعك أن ترد علي السلام؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فذهبت لأغتسل حتى أرد عليك السلام. قال يا فلان إن المؤمن لا ينجس، حديث وفي البخاري. يبقى الصحابي ده كان قاعد جنب ازاي بقى؟ قاعد جنب ليه؟ ها؟ هو قاعد جنب، يبقى واحد جنب مش لازم ان هو قام الصبح جنب ومفيش مية خلاص تسلم، هيتيمم مستعجل عنده شغل عنده معاد عنده حاجة، صلى الصبح ما يجرش حاجة، لما يرجع يغتسل قبل الظهر. الصائم إذا استيقظ جنبا هل يفسد صومه؟ نام بالظهر، نام الظهر وهو صائم، نام الساعة 2 الظهر صحى 5 وجد نفسه قد احتلم، هل يفسد صومه؟ طيب أمال إيه بقى اللي يمشي جنب ويجي المدرسة جنب يبقى ملعون؟ إيه الكلام ده بيجيبوه منين العالم دي؟ قول يا سيدي. رسالة بتوقيع أم حائرة تقول إنني أم لطفل وهو يبلغ من العمر 1 سنة و2 شهر وحتى الآن يا سيدي أرضعه رضاعة طبيعية. سافرت وتركته وعندما رجعت قال لي بعض الناس لا ترضعيه حيث أن اللبن الآن أصبح خطر عليه، وللعلم أنا تركته 7 أيام فقط، وأنا الآن في حيرة شديدة حيث أن طفلي يعتمد اعتمادا كليا على هذه الرضاعة وعلى كل أم، وهل كل أم تسافر بدون طفلها الرضيع تفطمه حين رجوعها؟ وهل يقع علي إثم إذا فطمت الصغير ولم تكتمل مدة الحولين؟ الوقت سين سؤال، اللبن في صدرك هل أنت صنعتي؟ هل أنت شريتي؟ هل لك دخل في تركيبه؟ كيف يكون اللبن خطرا على الوليد والله تبارك وتعالى هو الرازق لهذا الوليد من هذا اللبن؟ فالناس اللي بتقول لك الكلام ده ناس بتقول اي كلام بيفتم غير علم، زي مدرس التربيه الدينيه اللي بيقول لهم اللي يجي المدرسه جنوب ملعون تلعنه الملائكه، نفس الحكايه. اهي ناس بتفتي، اهي ناس بتقبل، اهي ناس بتتكلم. لا يا ستي رضعي ابنك وما تخافيش، الله تبارك وتعالى يحفظه ويحميه، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ومش كل ست تسافر تفطم عيلها قبل الميعاد، لا. اما موضوع الفطام بقى والرضاع ده مساله اخرى. من أراد أن يستوفي الرضاعة فرضاع الطفل حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لكن ممكن ترضعيه 1 سنة وتفطميه، مش حرام مش إثم. لكن إذا كان الوليد محتاج للبن الأم ولبن الأم متوفر فمنعته عنه، حرام مش صح. فالمسألة دي متروكة لكل أم وحالتها، حالة الوليد، الظروف متروكة لكل ظرف. لكن مدام انت عندك لبن في صدرك وطفلك محتاج للبن ارضعيه، وامتناعك عن الارضاع 7 أيام 10 أيام ما تفرش. خطر ليه؟ خطر ليه؟ جرى ايه؟ انت كنت فين؟ انت رحت منجم؟ جسمك تلوث؟ ايه الكلام ده؟ ارضعي والدك ولا تخافي، الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. صاحب هذه الرسالة يقول لي صديق متزوج منذ 25 سنة وقد كتب الله عز وجل عليهما بعدم الإنجاب وهما مؤمنين بقضاء الله وقدره، ومنذ زمن بعيد سافر إلى الصعيد ووضعت إحدى قريباته طفلا من زوجها الذي توفي وهي حامل، ثم توفيت أم الطفل المولود أثناء الولادة، فأشار عليه أهل المتوفية بأن يأخذ الطفل لتربيه زوجته التي لم تنجب، فنسب الطفل له وحمل اسمه وهو الآن في سن 17 سنة، ولم يعرف حتى الآن أن والده الذي رباه ليس أبوه، وقد كتب كل ما يملك باسم هذا الطفل. والآن بعد أن عرف صديقي هذا بأن التبني حرام، فأرجو من فضيلتكم توجيه كلمة له كيف يبلغ هذا الشاب بالحقيقة، وما مصير التركة التي كتبت باسمه؟ هل تبقى كما هي؟ وهل ممكن تغيير اسمه لاسم مستعار؟ طبعا التبني حرام، واللي عمله هذا الصديق حرام، وكتابة المال كله للطفل ده حرام. إنما يصح أن يكتب لهذا الولد 1/3 التركة فقط، لا وصية لوارث. الولد ليس وارثا فتجوز له الوصية، والوصية لا يجب أن تتعدى 1/3 التركة. من هنا يستطيع أن يكتب للولد وصية ب1/3 التركة، وأما 1/3 التركة فيجب أن توزع على الورثة الشرعيين اللي هم في الحالة دي حيبوا الإخوة والأخوات أو أبناء العمومة حسب الوضع القائم. ده بالنسبة للمال والتركة. بالنسبة للإسم وما إلى ذلك، يجب أن يرد الأمر إلى نصابه وأن يعاد بحث الموضوع، بحيث أن الولد يبقى معروف من أبوه ومن أمه، يبقى أبوه فلان الذي مات وأمه فلانة التي ماتت، يبقى له عم ويبقى له خالة ويبقى له عيلة يخش فيها، ها، وما تبقاش انت ايه العيلة او انت الاب او انت الام. طبعا ازاي يساق الخبر للولد، المسألة عاوزة شيء من التدرج وعاوزة شيء من الحكمة وشيء من ايه من اللباقة، ده المهم في الموضوع كله. بعد كده ممكن يتعمل نظام تغيير اسم، وتغيير الاسم ده بيتعمل باعلان في جورنال صغير له اجراءاته، وبيتاخد جلسة في المحكمة بعد المدة شهر من الاعلان ان معلوش ديون معلوش معرفش قضايا معلوش ايه، وبعدين ممكن بتغيير الاسم بحيث يتغير اسمه، اسمه الاول يفضل زي ما هو، اسم الاب يتغير، يعني بدل ما يبقى اسمه محمد علي حسن نجيب اسم ابوه، اسمه محمود احمد يبقى اسمه محمد محمود احمد مثلا، نغير اسمه في كتغيير اسم، وده امر اجراء بسيط جدا وبيتعمل. إعادة الأمور إلى نصابها خير من أن نفاجأ بسؤال الله تبارك وتعالى حيث لا ندري بما نجيب. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: أمرتني أمي بمقاطعة حماية والد زوجتي فلا أكلمه ولا أدخل منزله، وذلك عقد نزاع نشأ بينهما، ورغم أنني ارتحت كثيرا لهذا الأمر وذلك لما تسببه حماية من مشاكل عديدة قبل الزواج وبعده، إلا أنه لحقني القلق بعدما سمعت يوم الخميس الماضي في مجلس أخونا الحاج حلمي الذي كان يتلو علينا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تحض على عدم خصام المسلم لأخيه المسلم، والآن أعود فأطلب النصيحة من فضيلتكم، فماذا أفعل؟ طبعا ما فيش شك أنه القطيعة مش مطلوبة، وده حماك، حماك يعني أبو زوجتك، وطبعا الدنيا مش مضمونة، وكم من زوج توفى وعادت البنت إلى أبيها ورب الأولاد الجد، فأنت متجوز وعندك أولاد، فيصح أنك أنت يعني لا قدر الله لو جرى لك حاجة اللي حيربي أولادك في الحالة دي مين؟ الجد، مش أمك إنما جدهم، فما يصحش أنك أنت تقاطع حماك في الوقت نفسه، ما تقدرش تغضب أمك. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأم دلوقتي تأمر بإيه؟ بمعصية ولا بطاعة؟ أبوك يجي يتغدى عندنا بكرة، فيجي الرجل يتغدى عندك، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحمد. امسك العصاية من النص وحاول قدر جهدك أن تكون سبب في الإصلاح بدل ما تكون طرف في النزاع. نعم. هذا السؤال يقول صاحبه: جدتي وهي امرأة عجوز تقول إنها تقوم إلى الصلاة لتصلي، ولكن في منتصف الصلاة تنام أو تغفل، وهذه الحالة من زمن طويل، فماذا تفعل؟ ولا حاجة، صلاتها مقبولة إن شاء الله. يا بني ساعات يرفع القلم، الناس لما بتكبر قوي كده وينام على روحه وهو قاعد وينام هو بيصلي رفع عنهم القلم خلاص، فسيبها تصلي زي ما بتصلي كده ولها مقبولة إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يحسن ختمها وختمنا. صاحب هذه الرسالة يقول: أرجو عرض هذا السؤال اليوم لأمر هام. الآية رقم 59 من سورة الأحزاب والتي تقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أنها تفرض على المرأة النقاب فلا يكتفى بالحجاب بدليل أنها عامة على نساء المؤمنين أيضا، فما رأي الدين في ذلك؟ لا، اللي بيقول كده طبعا بيتكلم على مزاجه، مش مظبوط، ما انتش فاهم حاجه في اللغه. اولا يدنين عليهن من جلابي بهن، الادناء الاطاله، والكلام ده في اطاله ايه؟ الثياب. ايه علاقتها بقى بالنقاب اللي على الوش؟ فين سيره الوش هنا في الايه؟ فين جاب سيره الوش فين في الايه؟ ليه التعسف والتكلف؟ ما فيش سيره الوش. سنين يدنين عليهن من جلابي بهن، الجلباب اهو الجلابيه، وانك تدني الجلباب عليك يبقى معناها ايه؟ تطوله، ايه؟ تطوله. فدي ايه عامه للكل، ثم خصت نساء النبي بالحجاب. بس فهمت؟ زي أمر الناس جميعا بالصلاة ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. مين بقى المزمل؟ ها شفت ازاي؟ فالقيام في حقه فرض، اما في حق الناس تطوع بقى، تطوع مش سنة، تطوع. وقال له ان لك في النهار سبحا طويل، قال له ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. شوف، فله هو قال له قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا، ان لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. خصوص، شوف العموم في نفس السورة بقى، في نفس السورة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الذين قاموا بقيامه، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليلة والنهار. علم أن لن تحصيه ولا تحصوه؟ هو يحصيه، هو رسول الله، لا ينام قلبه وإن نامت عينه، يبقى عارف الليل من النهار، وعارف الساعة وعارف الدقيقة، وشايف اللي انت مش شايفه. علم أن لن تحصوا فتاب عليكم، يعني ده مش انتم مكلفين به، فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرض، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا لهم ما تيسر منه. شفت بقى؟ فهمت يا ابني ولا ما فهمت؟ فالعموم يعم الكل، ثم يخص من العموم المخصوصون بالخصوص. فهمت؟ فيدنين عليهن من جلابيبهن، ده الكل، ثم تخصص النساء أمهات المؤمنين بخصوصية، لكن هم في العموم سواء، يصلوا ولا ما يصلوش. لو طلقت أم المؤمنين لا عد ولا ملهاش؟ لا عد. في العموم إيه؟ أحكام الطلاق بالنسبة لهم عامة على نساء الأمة وعلى نساء إيه؟ ثم خصت نساء النبي بقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يبقى ما يقدرش يطلق حفصة. في الأول طلقها بمزاجه، فنزل جبريل قال له رجعها، إنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة، فراجعها. لكن طلقها. وفي الأول قال له عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن. ثم خصت نساء النبي، ما يقدرش يطلق حد بقى، خلاص منعه. قالوا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، خلاص ما يقدر. شفت إزاي؟ هذه خصوصية. لكن في أحكام الطلاق العامة هن ونساء الأمة إيه؟ سواء. إن كن ذوات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن كذلك، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ. خلاص فهمت؟ فقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لأنه قدوة يدنين عليهن من جلابيبهن. عموم هم مأمورون بذلك. في الخصوص بقى، يا نساء النبي لستن كأحد من، قال لهم بقى وقرنا في بيوتكن، قال لنا بقى احنا، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن. هم مش انت، انت مش من ورا حجاب ولا حاجه، اكلمك كده مني لك اغض الطرف وانت تغض الطرف، لكن هن امهات المؤمنين من وراء ايه؟ حجاب. فهمنا؟ نعم. هل يجوز للمريض مرض الموت ان يطلق زوجته وان طلقها ومات وهي في العده؟ هل ترث منه؟ نعم ترثه. ترثه كل مطلقه في عدتها ترث زوجها، وكل مطلقة في عدتها لا تخرج من بيت الزوجية مطلقا إلا أن يأتينا بفحش كما شرحنا. أما المطلقة المبتوتة أي مطلقة طلاقا بائنا فسوف نتكلم عن حالتها في الجمعة القادمة إن شاء الله، من قول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم. ليه؟ لأنه هناك قال إيه؟ اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هنا قال إيه؟ أسكنوهن. إيه الفرق؟ يبقى دي واحدة قاعدة بيقول لك ما تخرجهاش، صح؟ ودي واحدة مش قاعدة بتقول لك سكنها، تبقى دي غير دي. شوف اللغة وشوف الأحكام تستنبط إزاي. لما يقول لا تخرجوهن يبقى هم فين؟ جوه. ويبقى أنت ما يصحش إيه؟ تقول لها بره. لما يقول أسكنوهن يبقى هم مش سكنين، يبقى أنت مطلوب منك إنك إيه؟ تسكنها. ده حكم وده إيه؟ صاحب هذه الرسالة يقول إنني أعمل بإحدى الجهات الحكومية ويوجد وقت فراغ كبير جدا أثناء العمل، وقد اتفقنا نحن زملاء وزميلات العمل على الاجتماع كل يوم أو كل وقت يسمح في إحدى المكاتب لنقرأ بعض ونتكلم في بعض المواضيع الدينية التي تفيد الجميع مثل الصلاة والحجاب وغيرها، وكذلك منذ فترة نجلس ونقرأ لمدة ساعة تقريبا بعضا من صحيح البخاري وأقوم بتوصيل ما أسمعه هنا إليهم في العمل، علما بأن ذلك لا يعطل العمل، وكذلك يكون هناك نساء وبنات ورجال. لا لا لا لا لا، كل ده غلط. لا لا لا ما صح. أنت في مكان عملك لما هتلم الموظفين وتتلموا كده هتروحوا بعد كده في سين وجيم، سواء من رئيس العمل أو من الوزير أو من جهات الأمن أو من خلافه، أو حد يبلغ عنكم يقول عنكم كلام مش مظبوط محدش يعرف، أو يجي صاحب مصلحة فبيلاقيكم ملمومين اللمة دي يقول لك طب مش فاضيين لي. لا، أنت تقعد على مكتبك وزميلك يقعد على مكتبه، أنت تقرأ في وقت فراغك طلع كتاب ويقرأ فيه، وهو في وقت فراغه يقرأ ويطلع كتاب يقرأ فيه. والله أنتوا قاعدين بقى في حتة بعيدة والشغل ده يعني آخر سبهللة ومفيش لا حد بيجي ولا حد بيروح ولا بتاع، بسيط كل واحد يجيب معاه كاسة ويحط شريط ويسمع لوحده. لكن لما وتسيبوا مكاتبكم وتقعدوا غلط. اقعد على مكتبك، جاءك العمل عملت، لم يأتيك عملا أديك قاعد، اذكر ربنا، اقرأ، اعمل أي حاجة. لكن اللمة دي وترك مكاتبكم وتقعدوا في مكتب واحد مع بعض كده غلط. سيدة من رواد المسجد تستعد للقيام بالعمرة إن شاء الله بعد أيام قليلة، وبرنامج الزيارة يتضمن زيارة المدينة المنورة أولا ثم العودة إلى مكة لأداء العمرة، فإذا كان هذا الموعد وهو النزول إلى مكة يوافق ميعاد الدورة الشهرية لهذه السيدة وهي لا تستطيع أن تأخذ الحبوب التي تمنع نزولها، لأن هذه الحبوب تضر بصحتها ولا تمنع نزول الحيض. والسؤال، هل إذا حاضت هذه السيدة في ميعاد نزلها إلى مكة وهي مضطرة لذلك لأنها مرتبطة بالمجموعة، هل يصح لها النزول إلى مكة وهي حائض وعند انتهاء الدورة وهي بمكة تحرم من التنعيم ثم تؤدي العمرة؟ لا، تحرم من المدينة من أبيار علي وهي حائض، تغتسل وتحرم بالعمرة من الميقات، من الميقات من أبيار علي، وتدخل مكة محرمة، لكنها لا تطوف ولا تسعى ولا تصلي ولا تقترب من المسجد الحرام، وتبقى على إحرامها إلى أن تطهر. فإن طهرت من الحيض اغتسلت مرة أخرى ولبست ملابس إحرامها وأدت مناسك العمرة. وضحت؟ تحرم من ميقات، لأن لو دخلت مكة بغير إحرام ممكن تخش بقى من غير إحرام وتستنى لما تطهر، بعد لما تطهر تعمل ايه؟ تروح تحرم من التنعيم؟ لا، تحرم من بيتها في مكة وتتبع خروف لتجاوزها الميقات بغير احرام. خدت بالك ازاي؟ فانما ما يمنعهاش انها تحرم. وقد احرمت السيدة عائشة، احرمت السيدة عائشة وحاضت وبقيت على إحرامها لكنها غيرت النية. نعم. هل للمرأة أن تصلي وهي مكشوفة القدمين؟ وما معنى الحديث الذي يقول لا تقبل صلاة حائض إلا في درع وخمار؟ لا تقبل صلاة إيه؟ لا تقبل صلاة حائض إلا في درع وخمار. الدرع القميص، والخمار غطاء الرأس. الدرع في اللغة العربية القميص بالنسبة للست، فلبست درعها القميص، والخمار غطاء إيه؟ الرأس. إيه علاقة ده بالقدمين بقى؟ إيه علاقة ده بالقدمين؟ القدمين ما لهمش علاقة، القدمين ما لهمش علاقة، فمش فاهم السؤال برضه. لا هو سؤال منفصل الأولاني، يعني هل للمرأة أن تصلي وهي مكشوفة القدمين؟ ده سؤال. أيوة ممكن تصلي وهي مكشوفة القدمين. القدمين دي هي القدم نفسها اللي بتدوس عليها، ولا هتعمل فيها إيه؟ هتعمل فيها إيه؟ مفيش بأس، مفيش بأس. هو بيسأل عن معنى، وبعدين الجلباب اللي هي لابساها مداري. بيسأل عن معنى الحديث اللي بيقول لا تقبل صلاة حائض إلا في درع وخمار. الحائض أي من وصلت إلى سن الحيض، المكلفة يعني، المكلفة. طبعا الحديث كده صيغته مش مظبوط، أنا مش عاوز أطعن في الحديث، مش عاوز أتكلم. أنت بتقول أنا ما شفتوش الحديث ده، ما شفتوش، وغير وارد لا في البخاري ولا في مسلم. أنا ما أعرفش أنت جبته منين، فأنا بشرح الكلام اللي أنت بتقوله، لكن إيه هو ما نعرفوش. أنا الحائض يطلق على من حاضت، أي المكلفة، أي المكلفة، إلا في درع وقميص، إلا في درع وخمار. الدرع القميص، الخمار غطاء رأس. يعني الست إذا كلفت، البنت الصغيرة ممكن تصلي ورأسها عريانة، ما هاش ممكن، مش واخد بالك، أهي بتعلمها الصلاة، متى ما حاضت أصبحت إيه؟ مكلفة. يبقى عشان تصلي لازم تصلي إيه؟ مستورة إيه؟ العورة. لكن الحديث نفسه اللي أنت بتقوله إذا كان حديثا أنا ما شفتوش، ما شفتوش، ما عرفش جه فين. انت اللي تقول لي بقى جه فين. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول لي اخت وضعت قبل رمضان الماضي بثمانية ايام ولم تصوم رمضان الماضي، فهل يصح لها ان تصوم صيام رمضان الماضي قبل ان يأتي رمضان القادم، وهي الان تقوم بارضاع ابنتها؟ والله دي مسألة ترجع لصحات فيها، ترجع لوضعها. فان كانت تستطيع ان تصوم وهي ترضع دون خوف، دون خوف الخطر، مش دون خطر، في فرق، دون خطر، لا دون خوف الخطر على نفسه أو على رضيعها، جاز لها أن تصوم. وإذا كان يخشى عليها أو يخشى على الوليد من الصيام فلا تصوم حتى تفطم الولد. فإذا جه رمضان اللي جاي ده هتصوم رمضان ده، ويبقى عليها إيه؟ رمضان. جه رمضان ده وما قدرش يصوم لانها بترضع او لانها حامل او او الاخر، هيبقى عليها ايه؟ رمضانين وخلاص، ما يجرش حاجه. نعم. ترك اخي المتوفى عدد من اراديب الحبوب عند رجل وقد قمنا ببيعها لاحد التجار، وعند التسليم لم نجد عند الرجل الا نصف الكميه، وبعد مضي 7 اشهر يريد الرجل تسلمنا الباقي نقود. والسؤال، هل يكون في هذه الحاله بنفس السعر الأول؟ السعر الأول 93 جنيه والسعر الآن 130 جنيه. احنا دلوقتي معناش عارفين، انت سؤالك مش واضح. انت الحبوب عند الرجل أمانة، أمانة. دلوقتي انت ما لقيتش غير نص الكمية، النص التاني عمل فيه ايه الراجل؟ ما قلتليش، ما قلتليش. احنا دلوقتي بنقول له ايه؟ احنا لنا عندك 10 أرادب، عطتنا 5، ناقصنا ايه؟ ادينا 5 بس، هو يجيبهم بقى ب93 ب97 ب130 ب500، هو مسؤول. يجيب أرادب، يجيب ايه؟ أرادب. ما استطعش يجيب الأرادب بأي أسلوب وقال لك أنا مش عارف أجيب، قول له بتاع القمح أهو، أهو يجيبهم من عنده ويديهم لك أرادب، تخرج من ايه؟ من أي إشكال. وأنا مش فاهم سؤالك، اخشى ان يكون فيه شيء، عشان كده بقول لك الكلام. انت اديته قمح تدي لك ايه؟ قمح. نعم. انا طالب علم احفظ القران وقد اتممت حوالي 2 جزء، ولكن عندي مشكله. قول والحمد لله، قول وبتوفيق الله، لازم تنسب الفضل إلى الله، ما تقولش أنا عملت وأنا حفظت جزئين وأنا طالب، لا تقول عندي مشكلة وهي أنني أتعثر في القراءة أو المراجعة، وبمعنى أصح عيب في لساني يمنعني أن أتكلم كإنسان عادي في حياتي كلها. لا يصلح، القرآن يصلح. وناس كتير قوي من اللي قاعدين في الجامع دول من القدام النجباء والأمناء والبتاع دول، اسألنا أنا كانوش يعرفوا يتكلموا ولا القاف كاف والسين ثه والراء لام وحاجة بدعنا. القرآن يصلحه، القرآن يصلحه. وكان في واحد أنا بحفظه ما يعرفش يقول الراء، يقول لجل لجل باللام، الراء عنده لام، تني وراء لحد ما جاب الراء جابها. ها القرآن يصلح. فشوف مين بيحفظك من الشيوخ يصلحك، صلح نطقك والقرآن يصلح لسانك، شق من هذا. بس شوف مين بيحفظك من الشيوخ، إذا كان يعرف يعرف، ما يعرفش ينقلك للي أعلى منه. يعني إذا كان بتحفظ على عريف ينقلك للنقيب، من النقيب ما كان يعرف ما يعرفش ينقلك للنجيب. ما عرفتش السكة دي كلها، تعال لي أنا وأنا تحت أمرك أعلمك. اتفضل. أنا أحد طلاب العلم في مسجدكم، ولكن لا يكفيني درس يوم الثلاثاء أو مجلس قرآن يوم الجمعة، وأريد أن أدرس العلم على أساسه وعلى أوسع أبواب، هل لي بذلك؟ أريد شيخ من مسجدكم المكرم لتدريس العلم في المسجد، فهل لي بذلك؟ أيوه، بدم ربنا أعطيك وقت وانت عاوز تتعلم، بداية كده يوم الأربع تيجي هنا تدرس القراءة. أنت بتحفظ قرآن بقى، لكن ما تعرفش الإخفاء والإدغام والإخفاء بغنة والإخفاء بغير غنة والإقلاب، وما تش حافظ بقى ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، ما انتش عارف دي بقى، ما انتش عارف للنون أربعة أحكام فخذ تبييني، ما انتش عارف دي. تيجي بقى يوم الأربع عشان تحفظ التجويد، وعلم التجويد بيدرس هنا يوم الأربع، بيحضروا ناس كتير قوي، وبيحضروا الشيخ حبيب هو بيحضر معاهم، وبيدرسوا أحمد طلبة. التجويد تجويد يعني زي أي شيخ قراءات في أي معهد أزهري. أما يوم الحد فتيجي برضو يوم الحد تبتدي تخش معاهم في درس المعاملات، بيدرسها الأخ سمير. لما تيجي الحد وتنتظم والأربع وتنتظم، ويبقى عندك التلات حديث والحد فقه والأربع قراءة قرآن، يوم الجمعة تحفيظ، ويوم الجمعة بتسمع تفسير قرآن، لما تستوعب كده وتلاقي عندك كمان مقدرة قول لي وأنا أقول لك تتعلم تاني إمتى وإزاي. تعلمت الكثير في مسجدكم هذا، وأقسم بالله أن هذا السؤال للفهم فقط. طيب. سؤالي هو ما مفهوم الجهاد في الوقت الحاضر، وما واجب الفرد منا تجاهه؟ وسمعت عبارة أن من مات ولم يجاهد أو تحدثه نفسه بالجهاد مات ميتة جاهلية، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم الحديث صحيح. والجهاد يا بني لا مفهوم له إلا مفهوم واحد، الجهاد منذ شرع الجهاد هو الجهاد إلى أن تقوم الساعة. مفهوم الجهاد لا يتغير بتغير الأزمان والأمكنة، الجهاد هو الجهاد زي مفهوم التوحيد، التوحيد توحيد منذ أنزل الله كلمة لا إله إلا الله إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة، التوحيد توحيد والجهاد جهاد، مفهوم الجهاد لا يتغير. الجهاد أنواع، أنواع أعلاه، أعلاه أن تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أعلى أنواع الجهاد هو ده. عارف اللي هو إيه؟ اللي هو يخرج عمرو بن العاص ليفتتح مصر ويرفع فيها راية لا إله إلا الله ويكسر الصليب ويجتيح للناس معرفة الدين الإسلامي، فيدخل الناس في دين الله ولا إكراها في دين، لكن يشيل السلطة. خد بالك ولا ايه؟ يعني ازاي؟ يعني مصر كانت محكومة بالرومان، مصر كانت مسيحية، ما دخلش عمرو بن العاص عشان يخلي القبط يسلموا عنوة، لا لا إكراها في الدين، إنما دخل ليجعل الناس أحرارا في أن يعتقدوا ما شاء دون قهر من سلطة عليا. فدخل يشيل الحكم الروماني، دخل يشيل الحكام ويدع الناس وربهم، هذا هو الإسلام، يرفع رايته ويصلي قدامهم ويوريهم خلق المسلم وسلوك المسلم، وكيف الناس تتحابب، كيف الناس تتعارف، كيف الناس تتوائم، كيف يعطف غنيهم على فقيرهم وكبيرهم على صغيرهم ويوقر صغيرهم كبيرهم، كيف الإسلام، كيف السلوك، كيف الأخلاقيات، ها هو الإسلام. من شاء أن يسلم فليدخل في الإسلام، ومن شاء أن يبقى على دينه يبقى على دينه ويدفع الجزية. فدخل عمرو بن العاص، أهو ده الجهاد، أعلى شعب الجهاد، الجهاد الذي فعله معاوية بن أبي سفيان، حيث كان أول رجل من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم يغزو في البحر، معاوية بن أبي سفيان، ملوك على الأسرة، غزا قبرص، أول غزوة في البحر غزاها جيش بقيادة معاوية بن أبي سفيان، ركب البحر، أدي الجهاد، مع أن سيدنا عمر قال لك ما يركبوش البحر أبدا إلا باختيارهم. شوف الجهاد يندب إليه ويؤمر به، قد يندب إليه وقد يؤمر به، فإن أمر الحاكم بالجهاد أمرا واجب النفاذ إن كان في البحر خير المجاهد. شوف سيدنا عمر ما شافش البحر، قال له صف للبحر يا عمر، قال له هم فيه كدود على العود، فجاب عود وحطه في شويه ميه وحط عليه دوده، شوف هتعمل ايه، العود بقى بيعمل كده والدوده بتعمل كده، فقال لك ما يركبوش فيه بالعافيه يعني. فادي اعلى اصناف الجهاد، ان دلوقتي انت يبقى في جيش للامه الاسلاميه خاضع لرايه لا اله الا الله محمد رسول الله، يخرج هذا الجيش يغزو بلاد الكفر فيرفع سطوه الكفار والجبابره ويتيح للناس فرصه معرفه الاسلام. ادي اعلى درجات الجهاد، وده موجوده لحد النهارده، موجوده لحد النهارده، موجوده ايه، موجوده ككلام كسنه، لكنها ليست موجوده كفعل. ليه؟ لان الامه الاسلاميه ما بقتش امه، بقت ايه، دويلات، ودويلات ضعيفه ضعيفه فقيره تقتات من غيرها، فما فيش كلام، خلاص يرجع تحت منه في ايه، جهاد تاني. ايه هو؟ بالكلمه بقى، مادام لا تملك الجهاد بالسيف تملك الجهاد بايه، بالكلم، اللي بنعمله احنا دلوقتي، اللي احنا بنعمله ده، ان احنا بنجاهد شياطين الفسق والفجور اللي ماليه الدنيا، اللي ماليه الدنيا، بنقاوم الدعاء على ابواب جهنم، ان احنا بنحذركم ونفهمكم ونحفظ القران ونحفظ الحديث، بنحافظ عليه عشان العلم ما يضيعش وبنسجله، ادي معنى القران وادي معنى الحديث وادي ادي ادي ادي العلوم دي وبنسجلها حتى لا تضيع، بنعلم الناس، بنجاهد، اهو ده جهاد بالكلم، بنحاول نبعت لافريقيا ونبعت لهنا ونبعت هنا ونجاوبهم على اسئله وننشر الاسلام، الجهاد بالكلم، اهو ده جهاد برضه، ان تجاهد نفسك في الا تقع في المعاصي، ده جهاد برضه. فالجهاد مفهومه يا بني لا يتغير، وانما هو درجات ومقامات، فانت لابد ان تحدثك نفسك بالجهاد، بانك تجاهد في سبيل الله بالوسيله التي تقدر عليه. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد، تعليم الناس الدين جهاد، القتال في سبيل الدفاع عن العقيده جهاد، وهكذا. ايه اللي انت تقدر عليه بقى؟ ده السؤال، لا يكلف الله نفسا الا وسع. هل انا دلوقتي في ايدينا ان احنا نيجي ناخد رواد مسجد الموسعه ونجيب سيوف ونطلع نروح مثلا نحارب اسرائيل؟ لا طبعا، مش ممكن، مستحيل، يبقى لو عملنا كده لما ناس مهابيل. ها، نبينا صلى الله عليه وسلم تحين الفرص، تحين الفرص في مكة، مش كان يقدر يعمل انقلاب في مكة ويقتل أبو لهب وأبو جهل والكلام ده كله؟ وكان معاه إيه؟ عتولة بلال وصهيب بيتضربوا ساكتين، بيتضربوا عامل كده يقول لا إله إلا الله. طب ما تمد إيدك اديله بوكس جيب عجله. لا ممنوع، لم أمر بقتال. ليه؟ عشان الصبر. يضربوا مثال لنا إنه إذا جه وقت من الأوقات وتغلب الكفر على الإيمان وابتليت فاصبر فاصبر. بيضربونا المثال. بعد كده لما خرج من مكة وهاجر هاجر، بعد كده فرض القتال فرض القتال، بعد كده لما كانوا هم بقى تحزبوا ولموا الدنيا كلها وهم حاجة بسيطة قد كده عمل صلح الحديبية وهكذا. فالمسألة مسألة الظروف وتحين للفرص. فإحنا نشوف إيه المتاح، وما لا يدرك كله لا يترك كله. واضح؟ ما لا يدرك كله لا يترك إيه؟ كله. إحنا النهاردة نعمل إيه؟ أنا أعمل كده وفلان يعمل كده وفلان يعمل كده، وتبقى المساجد كلها عبارة عن إيه؟ جذب للشباب، تعليم للدين، الدين يبقى صح، الدين يبقى إيه؟ صح، والخلود تبقى إيه؟ منورة مستيقظة والناس فاهمة. نفهم ونتعلم ده وده وده وده، يجي وقت الكل يبقى فاهم. لما الناس تبقى فاهمة محدش يضحك عليهم، نمرة واحد. نمرة اتنين، لما تبقى فيه يفط اللي هيطلع يعلق اليافطة واحد من مين؟ من اللي فاهمين. واللي هيساعده على تعليق اليافطة واحد من مين؟ من اللي فاهمين. بعد كده اللي فوق اليفط يبقوا كلهم ايه؟ فاهمين. واضح ولا لسه؟ فاهمين؟ يعني لو كل المساجد بتعمل زينا كده، ها؟ في 5 سنين نحفظ القرآن، في 5 سنين ندرس نص البخاري على الأقل، الناس تعرف الصح والغلط والحرام والحلال، والناس تحب الدين. بعد كده لما نيجي نعمل انتخابات مجلس الشعب، مين يرشح نفسه؟ الناس اللي بتفهم الحلوة الكويس. مين هينتخبهم؟ الناس اللي بتفهم هتنتخبهم. لما يبقى مجلس الشعب كله ناس فاهمين الشريعة والقوانين والدستور والحاجات اللي هتطلع وكل مشروعات القوانين اللي تتقدم، الغلط هيتقال له لا والصح هيتقال له ايه؟ اه. مين هتبقى الوزراء؟ اه اتفهمت. فلابد من تشكيل قاعدة يبزغ من هذه القاعدة رجال قادة، لكن لابد من وجود ايه؟ قاعدة. لكن النهاردة ما فيش ايه؟ ما فيش قاعدة. ولما تبقى ما فيش قاعدة اي واحد هيقوم يقف دلوقتي يبقى تحت منه ايه؟ فاضي. خف يعمل ايه؟ يقع. وضحت ولا مش مفهومة؟ قلتها كتير قوي، قلتها كتير، اكتر من كده هتبقى خطر، تبقى مش مظبوط. ولسه قايلها في مصر يوم السبت اللي فات، يوم السبت اللي فات لسه قايل الكلام ده بشيء بقى من التفصيل، وضربت بيه أمثلة. قلت لهم أنا قاعد دلوقتي كلكم المؤمنين حواليا وبتقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قاعدين بتحبوا الشيخ حسين جاي لكم اسكندرية وقاعدين حواليا، لو جت السيدة الفنانة أنا مش بغلط فيها يعني نادية الجندي عملت شط منظر بره مسجد محمود في المدار كده كله هيجري يتفرج عليه. ها؟ قلنا كم كان عدد أفراد المحتفلين باعتزال فنان الكورة اللاعب المصري الأصيل محمود الخطيب؟ تعال شوف أحسن واحد بيتكلم في الدين في العالم الإسلامي كله مين؟ شيخ شعراوي. شيخ شعراوي بلا نزاع، أي واحد يقول غير كده يبقى حاقد أو حاسد. أحسن متكلم في الدين شيخ شعراوي على الإطلاق بلا منازع بلا منازع. هات بقى فضيلة شيخ شعراوي أحسن متكلم في الدين، كم واحد بيقعد حواليه؟ شوف حلقات التلفزيون في سيدنا الحسين وتبقى الكاميرا على استحياء كده بتحاول تقرب، بس دي مش شوية اللي عليهم قدامه. هات الشيخ الشعراوي كده وقول هيخطب في الاستاد، كم واحد هيروح؟ هات ماتش كورة الساعة 3 شوف الشوارع فاضية كله قاعد بيتفرج على التلفزيون. ده بيدلك على ايه؟ بيدلك على ان القاعدة ايه؟ مش موجودة. القاعدة ايه؟ فاضية. فاهم ولا مش فاهم؟ افهم واعقل. فلما تبقى القاعدة فاضية يبقى انت وظيفتك انك تعمل ايه؟ قاعدة. واضح ولا مش واضح؟ جامع عاوز ابني، عايز اطلع وعلي ادوار، لازم اعمل ايه؟ اساس فرشه اطلع بعد كده من عم. لكن ما فيش اساس تطلع فين؟ تطلع تقع، تطلع تقع. فالناس اللي عندها حماس والشباب ومتحمس وكده، في بعض الشيوخ تسمع كلامهم يقولوا له الجهاد يا مولانا وسيد الشيخ، وانت لازم تبقى شجاع وما تبقاش منافق وما تبقاش بتاع الحكومه وبتاع، مما اضطر واحد زي الشيخ الشعراوي يخبط ويقول ايه؟ لست شيخا من شيوخ السلطه ولست شيخا من شيوخ الشرطه. طب ما هو كلنا يعني ها؟ لكن بيقول كده ليه؟ بيتهموه الناس، بيقولوا بيكلف الانتاج، يقول لك عشان الكلمه تبقى من الراس لازم اللقمه تبقى من ضربه الفاس. كلام حكمه، مين يعرف يقول هالكلمه دي؟ ما حدش يعرف يقول الكلمه دي الا شيخ الشعراوي. انا قلت بس ما قلتش كده، ما قلتهاش كده، ما قلتهاش في جمله صغيره كده ما تسقش لحد، قلتها انا بعبط، هو قالها بحكمه، بحكمه الشيوخ. انا قلتها ازاي؟ قلت كل خمس ترغيفه بتتخبس في مصر واحد منهم احنا زرعينه، واربعه جايين منين؟ من امريكا. شفت انا بقى قلت كلام عبط ليه؟ جبت سيره امريكا بقى، جابت سيرة أمريكا بقى، وأمريكا بتعمل الصرف الصحي وبتعمل التليفونات وبتعمل تطوير القرية وبتصرف على مشروع بالهاريسيا وبه ألف ولام وبه وتع كلام ده كله ها؟ وعبد السلام وطول ما بتدي ضهرنا للترعة. فدخلت أنا في الغميق وجبتها على بلاطة. الشيخ الشعراوي قالها بحكمة الشيوخ، ما تتمسكش عليه، وكل لبيب بالإشارة يفهم. شفت الفرق بقى بينه وبين الشيخ الشعراوي؟ هو قالها في كلمتين، أنا قلتها في جملة، هو محدش ياخد عليه، أنا تتاخد علي. ممكن هو قال لك عايز كلمتك تبقى من الراس لازم لقمتك تبقى من ضربة الفاس. كلام كلام بينقط ها؟ حكمة، حكمة يؤتي الحكمة من يشاء. فالناس زعلان منه، قال ليه وقال ليه وليه قال كده؟ ده بيتكلم في الانتاج. قلت لهم انتوا ناس ما بتفهموش، انتاج ايه؟ الراجل بيفهمك ان انت دلوقتي بتمد ايدك ومديون ومقترض، تعال النهارده بقى تيجي الحكومه تقول لك ايه؟ البنوك الربويه ممنوعه. تاني يوم الحكومه دي تتشال، تتشال، مين يشال؟ اللي مسلفك، اللي مسلفك بالفايده، بتقول له الفايده حرام، الله ده انت حرامي بقى، لما انت هتقول لي حرام بقى ها؟ تبقى حرامي. مش على طول. والشباب ما شافوش. انا في مره من مرات زمان كنت ماشي ولقيت الدنيا زحمه وزيطه وزنبليطه، ورحت انا اشوف ايه، قالوا ده في زيطه وزنبليطه في عبدين، رحت عبدين وانا عيل صغير، كنت قريب سكني من عبدين من القاهره، رحت لقيت سرايه الملك رمز مصر، جلاله الملك فاروق ملك مصر والسودان، ملك مصر والسودان، قصره محاصر بدبابات عليها العلم الاحمر الانجليزي، قصر الملك متحاصر بدبابات انجليزي. ليه؟ قالوا له شيل الوزاره دي وحط الوزاره دي، واجبروه على انه يجيب النحاس باشا الف الحكومه في حادثه 4 فبراير الشهير. ملك مصر ما حدش قدر يتكلم، ما حدش قدر ينطق ابدا، رغم ان الملك في وقتها ملك مصر والسودان الناس كلها بتحبه، ملك فاروق الملك الصالح، كان اسمه كده الملك الصالح، وكبر الملك الصالح عند مصر القديمة كان الملك الصالح، ما كانش فيه لسه حد بيسوق سمعته ولا بيشهر بيه ولا حاجة، كان محبوب جدا جدا، وكان شاب وكان عاوز يبقى وطني وعاوز يحكم بلده، حصروه بالدبابات. النهاردة ما فيش دبابات، لكن في ايه؟ في اسخن من الدبابات، في سلاح التجويع يمنع عنك القمح، ما فيش عيش في البلد، تبتدوا تضربوا بعض على عيش، تبتدي الناس تعمل مظاهرات وتتكسر الدكاكين بالطوب، زي يوم ما السادات فكر، فكر السادات انه يعتمد على نفسه شويه، قال لك نغلي شويه الحاجات ونرفع الدعم شويه ونفوق من الديون، نرفع راسنا. رحمة تاخ 18 و19 يناير خرجت الناس ايه وهتموا وكسروا الدنيا عشان غلى البوتاجاز وغلى السجاير، فاكرين ولا مش فاكرين؟ طيب انت النهاردة العيش بتاكل كام رغيف في اليوم مثلا؟ بتستهلك 20 رغيف. يوم ما يبقى الشعب مستعد انه ياكل خمس اكله، هنا نقدر نتكلم. فهمت؟ يعني اللي بياخد 20 رغيف ياخد 5 ترغيفة بس ومن غير بطاقة. من غير بطاقة لان بالبطاقة انت هتكذب وهو هيكذب وده هيقول عنده عيال وده ما عندوش عيال وبتاع الزيت وبتاع التموين والبقال ياخد تموين فلان وتاخد تموين فلان اللي احنا بنعمله دلوقتي فين ده بقى؟ هذا اللي عاوز يقوله الشيخ الشعراوي. ما تقدرش تعمل حاجة وانت مش لاقي تاكل وانت بتمد ايدك ومديون. شد حيلك كل من عرقك تبقى حر تبقى حر. فهمت؟ هذا اللي عاوز يقوله. فنرجع ونقول يا ابني يا حبيبي انه ما لا يدرك كله لا يترك كله. احنا دلوقتي عشان اقولها والكلمة حق وبقولها واجبنا اي رجل النهاردة يحب الدين والاسلام وظيفته نشر الاسلام كاسلام ونشر الدين كدين ونشر التقوى كتقوى وتعليم الناس ومحاولة اكتساب القاعدة ومحاولة الفرش بحيث يجي يوم اللي أنا قلتها من زمان من 10 سنين هنا هو على الكرسي هناك قبل ما نبني الجامع ده قلت أنا هحكم مصر بعد 100 سنة إن شاء الله. فالناس استغربت قلت لهم دلوقتي المباحث ما تقدرش تمسك والحاكم ما يزعلش. أنا بقول له هحكم بعد 100 سنة ربنا يديك العمر ربنا يديك العمر أنت هتخاف مني ليه؟ ده أنا بقول لك بعد 100 سنة. كلمة بعد 100 سنة دي اللي أنا قلتها لبعض الشيوخ اللي مصر اتحرمت منهم وسافروا دلوقتي بيدرسوا في بلاد ملاش علاقة بالموضوع ها وقلتها له قال لي انت عندك صبر انا مستعجل. كانت نتيجة استعجاله لا هو قعد ولا الناس انتفعت به ولا حصل حاجة خرج وراح بعيد وانتهينا من خسرنا. فاحنا عاوزين ناخد وقت مش عاوزين نستعجل. الاستعجال مش كويس. لو كان الاستعجال كويس كان استعجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان مسكها في 3 أيام بالراحة. معلم الناس نكتر تكثر القاعدة إذا كثرت القاعدة والناس اتعلمت وكثر الوضع هنا زي ما قلنا زمان البنات ما كانتش بتلبس أول من نادى بهذا الزي واللباس بفضل الله تبارك وتعالى العبد لله ودي حاجة ما يقدرش ينكرها مخلوق دي موجودة مسجلة في سجلات المخابرات أيام جمال عبد الناصر موجودة أول زي خرج خرج من بيتي موجودة في سجلات المخابرات. لما كانت الناس بتلبس وقتها أتبعنا وكانت الناس تمشي تقرأ في الفاتحة ما هو عاملين زي الأبب زي الأضرحة ويقولوا من دول من ليبيا دول مش عارف من إيه. قلت لهم هيجي اليوم اللي هذا الزي يباع في المحلات الكبرى وموجودة ستات من اللي فوق دي وسمعت الكلمة دي يشهد الله على هذا الكلام. النهاردة ما فيش محل إلا وكاتب لك قسم خاص لإيه محجبات. ليه؟ هل ده جه من فوق؟ أبدا ده جه من تحت وخرج من بيتي وحزرت وجالي شخص يقول لي المخابرات كتبت عنك تقرير وقالوا إن هذه الظاهرة خرجت من بيتك وكنت لسه طالع من المعتقل وكنت فاقد وظيفتي وكنت النهارده كل المحلات بتعمل لبس وحجبات شاكور اللي بيبيع وعمر قطاع عام وقطاع خاص واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ مع الوقت ما يبقاش فيه باترينا بتعرض مايو لان الستات مش عاوزه. فاهم ازاي؟ وزي ما قلت لهم في مصر قلت دلوقتي الناس بتبيع ايه؟ مخدرات وهرايين وحشيش وكباريهات شغاله خلاص؟ اللي فاتح كباريه ده اللي بيبيع خمره ده يجي عليه وقت يقفل الخمره ويبيع ايه؟ سبح ومسك وسواك وبتاع تلاقيه واقف على باب الجامع. ما هو اللي يجيب فلوس ايه؟ اللي هيجيب فلوس. الناس عاوزه ايه؟ عاوزه خمره هيشتغل في الخمر. الناس عاوزه سبح هيبيع سبح هيبقى من بتوع سيد الحسين سبح وسواك وبتاع. انت الحكم انت الاساس. بقاله بقال مشهور بيبيع جبنه وبسطرمه واسمه الحج اداره الحج مش عارف مين مش عارف ايه وخمره في الفاترين. لو ما دخلوش مسلم هيعمل ايه؟ هيبطل خمره. واضح ولا مش واضح؟ طول ما المسلم بيخش يشتري منه الجبنه والزيتون ويسيب الخمره طول ما هو بيبيع ايه؟ خمر. فهمنا؟ فالمساله عاوزه تعقل وعاوزه انتظام وعاوزه ما تديش فرصه انك تنضرب. احنا كل شويه لما يبتدي الاسلام يتجمع يجوا الشياطين والابلسه يزقوا شويه يطلعوا يعملوا ايه؟ بوره. يعملوا بوره يحصل ايه؟ دب الكل ضرب. وانتوا حضرتوا الضرب ده حتى الصغيرين منكم قفشوكوا في الشوارع وحلقوكوا دقنكم حصلت. كان بيقفش الشاب في الشارع وياخدوا الاسم يحلقوا دقنه، يحلق دقنك احلقها. طب ليه كده؟ اظن الكلام بعد كده اي سؤال في الموضوع ده يجي هنا او في مصر يتشال، لان بعد كده هيبقى ايه؟ هيبقى لنا ولا انتم، مفيش لزوم بقى. نعم. وبالسؤال واحد بس اخيرا، في مقدمة خطبة الجمعة الماضية قلتم فضيلتكم: وسرابيل تقينا الحر ناعمة، وسرابيل تقينا شر الذي عادانا، ثم لا برا ولا بررا أباح لنا، والمحظور ما يجعل الإنسان شيطان. ما المعنى؟ معنى بقول أنه ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا، شرع لنا ما وصى به المرسلين رحمة وأمان، أي رحمة منه بنا وأمانا لنا من العذاب. يعني كلفك بما كلف به أحبابه محمد ونوح وإبراهيم، زي ما قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فدي من تختم القرآن: لا ضرا ولا ضررا أباح لنا. يعني الشرع اللي نزل يحرم علينا إيه؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرا ولا ضررا أباح لنا. يعني ما يصحش ان الانسان يضر غيره او يضر نفسه. والمحظور ما يجعل الانسان شيطان، اي ما حضره علينا الشر هو ما يضرنا ويحولنا من بني ادمين الى ايه؟ شياطين. اما السرابيل يا ابني فهي اللباس، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، اللي هي الدروع. والسرابيل جت ايه في القرآن؟ سرابيل تقيكم الحر، لا سرابيل تقيكم بأسكم، يبقى قالها في القرآن ربنا. فبنقول احنا: وسرابيل تقينا الحر ناعمة، اللي هي الملابس الصيفي، وسرابيل تقينا بأس الذي عادا، اللي هي الدروع. هذه المعنى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك، وما لا ظل الا ظلك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.